بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مظعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذه الرسالة ثلاث الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الرسالة بالبسملة لأمور: أولا اقتداء بكتاب الله تعالى، فإن كتاب الله عز وجل أوله مبدوء بالبسملة. ثانيا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه الراشدون وأصحابه من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا. هذا عمل رسول الله وعمل الخلفاء وعمل الصحابة وعمل العلماء وعمل الناس إلى يومنا هذا، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ولقد جاء عند البخاري في صحيحه في كتاب بدء الوحي: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. كذلك ما جاء في صلح الحديبية لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم في الصلح، فقال المشركون: اكتب كما كنت تكتب في الجاهلية، بسمك اللهم، فإن الرحمن لندري ما هو. فهذا فيه دليل على أنهم كذلك يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في كتاباتهم ورسائلهم كما جاء في صلح الحديبية. كذلك جاءت أحاديث من قوله صلوات ربي وسلامه عليه، كما جاء عند عبد القادر الرهاوي من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كل أمر لا يبدي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا، فإن آفة هذا الحديث أحمد بن محمد بن عمران، وهو ضعيف جدا. كذلك جاء حديث آخر في الحمدلة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع، رواه ابن ماجه من مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الدارقطني في سننه بلفظ: بذكر الله فهو أقطع، ولكن الصحيح كذلك في هذا الحديث أنه ضعيف، فقد رجح الدارقطني رحمه الله في العلل إرساله، فقد رجح الدارقطني رحمه الله في العلل إرساله قال: والصحيح عن الزهري مرسل. والصحيح عن الزهري مرسل. كذلك فيه علة أخرى، ألا وهي الاضطراب، كما حكم على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. كذلك هذا الحديث فيه اضطراب كما حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. واجتهد وبذل الوسع السبكي في طبقات الشافعية في دفع هذا الاضطراب. اجتهد وبذل الوسع السبكي في طبقات الشافعية في دفع هذا الاضطراب، ولكن دفعه للاضطراب ليس بجيد، دفعه للاضطراب ليس بجيد، فإنه حاول واجتهد ولكن ما ترجح عنده لم يكن على تقريرات أهل العلم، لم يكن على تقريرات أهل العلم. وإن كان الحديث الثاني بحمد الله أحسن من الحديث الأول من جهة الإسناد، إن كان الحديث الثاني الذي هو بحمد الله أحسن من جهة الإسناد من الحديث الأول الوارد في البسملة. لذا قال العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء: ولئن كان هذا اللفظ يحتمل التحسين، يعني إيش الثاني، ولئن كان هذا اللفظ يحتمل التحسين ولكن اللفظ الأول ليس كذلك لضعفه الشديد كما رأيته. قال رحمه الله: وإن كان اللفظ الثاني يحتمل التحسين ولكن اللفظ الأول ليس كذلك لضعفه الشديد كما رأيته. فلا يصح في هذا الباب على الصحيح حديث لا في الحمدلة ولا في ذكر الله ولا في البسملة، فكل الأحاديث الواردة في هذا الباب أحاديث ضعيفة. وإن كان الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه لصحيح ابن حبان صحح حديث الحمدلة أو حسن حديث الحمدلة، لأنه رحمه الله يمشي حال قرة ابن عبد الرحمن، لأنه رحمه الله يمشي حال قرة ابن عبد الرحمن. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في صحيح ابن حبان في تحقيقه فإنه لم يحقق إلا جزء واحد فيما أظن، فإن في هذا الجزء حفظ رحمه الله مشى حديث الحمدلة لأنه يمشي قرة بن عبد الرحمن، ولكن الصحيح في قرة أنه ضعيف. ثالثا، في ابتداء المصنف بالبسملة، ثالثا كما قال القرطبي رحمه الله: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. قال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن: اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل. هذا بالاتفاق في كتب العلم، في كتب العلم في الرسائل، ثم اختلفوا في كتب البسملة في أول دواوين الشعر، ثم اختلفوا في كتب البسملة في أول دواوين الشعر. فمن أهل العلم من رأى كتابة البسملة في أول دواوين الشعر، ومن ذلك سعيد بن جبير رحمه الله، وقال أبو بكر الخطيب البغدادي: وهو الذي نختاره ونستحبه، هو الذي نختاره ونستحبه كتابة البسملة في أول دواوين الشعر. القول الثاني: منعوا ذلك، بل حكى الشعبي رحمه الله الإجماع على المنع، بل حكى الشعبي رحمه الله الإجماع على المنع، فقال: أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، أجمعوا على ألا يكتبوا أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا يكتبوا في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم. ونص أحمد على أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه، ونص أحمد على أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الشعر لو كان من منظومات العلم أو من أشعار العلم فإن ذلك مشروع، فإن ذلك مشروع. وأما إذا كانت من قبيل الأشعار كالغزل والطربي وغيرها من الأشعار فإنه يمنع أن تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أو المدح أو المفاخرة، كل ذلك يمنع فيه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سئل العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، قيل له: نص أحمد أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه، فكيف كتبت في الألفية؟ سئل رحمه الله نص أحمد أن البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه، فكيف كتبت في الألفية؟ فأجاب رحمه الله: هذا في فن من فنون العلم، هذا في فن من فنون العلم، وليس بنشيد لقصائد مقصود بها الطرب، وليس بنشيد لقصائد المقصود بها الطرب. بسم الله الرحمن الرحيم يقال فيها: بسمل الرجل إذا قال بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم يقال فيها: بسمل الرجل إذا قال بسم الله. وهو من الأفعال المنحوتة، أي المركبة من كلمتين، وهو من الأفعال المنحوتة المركبة من كلمتين، كحمدل وحوقل وحسبل وغيرها، وهو كثير في كلام المصنفين، وهو كثير في كلام المصنفين، مثل الحوقل، حوقل الرجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وهلل الرجل إذا قال لا إله إلا الله، وسبحل إذا قال سبحان الله، وحمدل إذا قال الحمد لله، وحيصل إذا قال حي على الصلاة فيقال عنه حيصل، وكذلك وطبقل إذا قال لك الإنسان أطال الله بقاءك فيقال طبقل، وكذلك دمغز إذا قال أدام الله عزك. فهذه كلها كلمات منحوتة مركبة من كلمتين، هذه كلها كلمات منحوتة مركبة من كلمتين، وكذلك حيفل إذا قال حي على الفلاح، هذه كلها ذكرها أهل اللغة رحمهم الله أمثلة للكلمات والأفعال المنحوتة أي المركبة من كلمتين. الشرع ندب إلى ابتداء الأمور بالبسملة، مثل الأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة، وهذا يدل على أهمية هذا، على أهمية هذا الذكر، هذا يدل على أهمية هذا الذكر. هناك محظورات قد يذكرها الناس في كلامهم، كمن يقول باسم الوطن والشعب، أو بسم الله واسم الملك أو اسم الرئيس. سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن مثل هذه العبارات باسم الوطن والشعب وباسم الله واسم الملك، قال: طلب البركة والعون من غير الله شرك، والأخير من التنديد. باسم الله، باسم الوطن والشعب، هذه شرك، لأنه طلب البركة والعون من غير الله. طلب البركة والعون من غير الله، لأننا نعلم أن الباء للمصاحبة، فأنت إذا قلت باسم الوطن وباسم الشعب فكأنك تقول استعين استعانة بالوطن وبالشعب، والاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك في القول باسم الله واسم الملك تنديد، باسم الله واسم الملك تنديد، كما نص على ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. البسملة وإعرابها، البسملة وإعرابها، لأننا نبسمل إذا دخلنا المسجد، إذا خرجنا من المسجد من البيت، كذلك إذا دخلنا إلى الخلاء، في أمور كثيرة. ما معنى إذا أكلنا، إذا شربنا، كذلك أمور كثيرة يحصل فيها البسملة. ما هو إعراب البسملة وما هو متعلق هذه البسملة؟ قال أهل العلم رحمهم الله: أحسن ما يقال في ذلك في قوله بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ. فعل إيش؟ محذوف أو ظاهر؟ محذوف. بسم الله أصل أن تقول بسم الله، لكن فعلها محذوف وهو بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أأكل، بسم الله أشرب. وكذلك قالوا فعل مؤخر مناسب للمقام، ليس فعلا مقدما. ما تقول أقرأ بماذا؟ ببسم الله. أكتب ببسم الله. فإن الأفضل كما سوف يأتينا هو تأخير الفعل وتقديم البسملة. ذلك قالوا بسم الله الجار والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقدر بسم الله أقرأ، وعندما تريد أن تتوضأ تقدر بسم الله أتوضأ، وعندما تريد أن تذبح تقدر بسم الله أذبح. وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء، وإنما قدرناه فعلا لأن الأصل في العمل للأفعال لا للأسماء. وقدرناه مؤخرا، لم نقدره إيش؟ مقدما. إيش معنى مقدما؟ يعني أقرأ ببسم الله، لا، قدرناه أن يكون مؤخرا، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى، التبرك بالبداءة باسم الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية إفادة الحصر، إفادة الحصر، لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد. احنا قلنا متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام. ليش قلنا مناسب للمقام؟ لأنه أدل على المراد. معنى مناسب للمقام يعني بسم الله أبتدئ أجيبه. لا، أنت ابتدأت، لكن ابتدأت في ماذا؟ مناسب للمقام الذي ابتدأت فيه، أي القراءة مثلا. بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أذبح. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله.

الرحمن اسم من أسماء الله الخاصة به ومعناه ذو الرحمة الواسعة. الرحيم اسم من أسماء الله ومعناه موصل رحمته إلى من يشاء من عباده، موصل رحمته إلى من يشاء من عباده. قال ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن والرحيم، قال الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه. الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فكان الأول للوصف والثاني للفعل. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمن رحيما، وقوله إنه بهم رؤوف رحيم. يقول ابن القيم ولم يأتي قط رحمن بهم، ولم يأتي قط رحمن بهم، فعلم أن رحمن هو الموصوف بالرحمة، ورحيم هو الراحم برحمته. والمصنف اقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء، المصنف اقتصر على البسملة لأنه من أبلغ الثناء، ولما ذكرنا لكم سابقا من أمور ثلاثة. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم، واعلم فعل أمر بمعنى تعلم، أي كن متهيئا ومتفهما لما يلقى إليك من العلم. واعلم كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، واعلم كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها، التي ينبغي للمتعلم أن يصغي إلى ما يلقى إليه منها. والشيخ رحمه الله اتبع في قوله اعلم طريقة من طرق القرآن في الدعوة إلى التوحيد، والشيخ رحمه الله اتبع في قوله في أول هذه الرسالة وهي في ماذا؟ في التوحيد. اتبع طريقة من طرق القرآن في الدعوة إلى التوحيد، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فلما كان الكتاب في التوحيد فناسب أن يتابع لفظ القرآن في مقررات التوحيد، فلما كان الكتاب في التوحيد ناسب أن يتبع طريقة القرآن في مقررات التوحيد. وهذه الكلمة فيها شذ انتباه للمخاطب. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله. هذا دعاء من المصنف رحمه الله لك أيها القارئ والسامع والمخاطب، وهذا الدعاء من الشيخ يدل على محبته وشفقته، وأنه راغب في حصول الخير لقارئ الرسالة والسامع للرسالة والمخاطب بالرسالة، وهذا يدل على اهتمامه بك يا طالب العلم على اهتمامه بك يا قارئ، يا قارئ هذه الرسالة. والشيخ رحمه الله يستعمل مثل هذه العبارة كثيرا في رسائله، يقول: اعلم رحمك الله، اعلم أشهدك الله لطاعته، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فإنه يستعمل هذه العبارات وهذا الدعاء في كثير من رسائله رحمه الله عز وجل. ولهذا ينبغي للخطيب والمتكلم أن يستعمل مثل هذه العبارات التي فيها شدا لأذهان الناس في خطبه وكلماته، لأن السامع بطبيعة الحال يحتاج إلى من يحرك ماذا؟ ذهنه. فإذا قلت اعلم رحمك الله فإن الانتباه سيشد إلى المتكلم وإلى الخطيب. قال: اعلم رحمك الله، الرحمة تتضمن أمران: غفران ما تقدم من الذنوب، والتوفيق فيما يستقبل من أمرك. غفران ما يتقدم من الذنوب، والتوفيق فيما يستقبل العبد من أمره، أي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ووفقك فيما يستقبل من أمرك. وهذا الشيخ رحمه الله لما كانت الرسالة في توحيد الله سبحانه وتعالى كأنه يشير رحمه الله أنك يا قارئ هذه الرسالة إذا أخذت بمضامينها وأخذت بما فيها فإنك ستحصل ماذا؟ الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وستحصل غفران ما سبق، والتوفيق فيما يستقبل من أمرك. فالتوحيد من أسباب تكفير الذنوب، والرسالة في ماذا؟ في التوحيد. فهذه مناسبة دقيقة في قوله اعلم رحمك الله، أن الشيخ ذكر في أول الرسالة بلفظ رحمك الله، لأن التوحيد إذا أخذت به وحققت التوحيد تحقيقا صحيحا والرسالة في التوحيد، فسيغفر الله لك ما مضى ويوفقك فيما يستقبل من أمرك. لذا بوب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: التوحيد إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: التوحيد إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. الوجوب هنا الوجوب العيني، الوجوب هنا الوجوب العيني، وليس المقصود بالوجوب فقط على طلاب العلم، بل متوجه هذا الوجوب إلى كل المسلمين. ليس المقصود أن هذا الوجوب فقط متوجه إلى طلاب العلم، بل هو متوجه إلى عموم المسلمين، لأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة ليست بواجبة على الشباب وطلاب العلم فقط، بل ما يجب على كل مسلم ومسلمة، بل فيها ما يجب على كل مسلم ومسلمة. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وقوله أربع مسائل كذلك هذه طريقة فريدة وتدل على حسن تأليفه رحمه الله، فإن هذا فيه شد أيضا لماذا؟ للهمم. فسيسأل الطالب ما هي هذه المسائل الأربع، فإذا أنقص المتكلم مسألة سيقول له الطالب ماذا؟ باقي واحدة. وهذه كذلك اتبع فيها طريقة النص الشرعي كما في جاءت أحاديث كثيرة ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم وغيرها من الأحاديث. فجاء ذكر المعدود قبله وجاء ذكر العدد قبله المعدود، وهذا كله منه رحمه الله اتباعا لطريقة القرآن والسنة. لذلك البارحة لما ذكرنا ما تمتاز به رسالته قلنا حسن الترتيب، حسن الترتيب ومتانة العبارة، وهذه بإذن الله سبحانه وتعالى سنذكرها في ثنايا شرحنا إذا جاء شيء من ذلك. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، والعلم هو معرفة الهدى بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم الحقيقي هو علم الشريعة، العلم الحقيقي هو علم الشريعة. لذلك قال الشافعي رحمه الله: كل آية أو حديث جاء فيه مدح العلم فهو في علم الشرع. كل آية أو حديث جاء في مدح العلم فهو في مدح علم الشريعة. الإمام ابن القيم رحمه الله راجعوا كتابه مفتاح دار السعادة، فإنه ذكر أكثر من 100 وجه في فضل العلم، فإن هذا الكتاب طالب العلم يتسلى به إذا وجد من نفسه ماذا؟ فتورا. فإنه إذا وجد من نفسه فتورا فإنه يذهب إلى كتب فضائل العلم، ومنها ما قد ذكره ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. والتقليد ضد العلم، فالتقليد كما هو معلوم قبول قول الغير بلا دليل، أو قبول قول الغير بلا برهان، أو قبول قول الغير بلا حجة، هذا يسمى ماذا؟ تقليدا. وقد قال أهل العلم رحمهم الله: لا فرق بين مقلد وبهيمة، لا فرق بين مقلد وبهيمة. لما؟ لأن البهيمة تقودها، لو تقودها إلى حتفها فإنها لا تتصور الأمر تصورا ماذا؟ كاملا. كذلك المقلد. لذلك المنبغي على طلاب العلم أن يكونوا أهل دليل وأهل اتباع، لا أهل تقليد. المنبغي على طلاب العلم أن يكونوا أهل اتباع لا أهل تقليد. لذلك هذه الرسالة على صغر حجمها الشيخ جعل في طلاب العلم هذا الأمر، لما ذكر المسائل الأربعة ماذا قال؟ والدليل قوله كذا وكذا. لما ذكر العلم قبل القول والعمل قال: والدليل قول الله تعالى كذا وكذا. فهذا زرع لنا نحن معاشر طلاب العلم أن يكون هذا الأمر ماذا؟ مستقر في قلوبنا. وهذه الرسالة رسالة تعليم لنا نحن معاشر طلاب العلم، سواء كنا صغارا أو كبارا، أننا نأخذ المسائل بماذا؟ بالأدلة. لذا الشيخ ابن سعد رحمه الله عز وجل في أول منهج السالكين قال: وقد جمعت في هذا الكتاب بين المسائل والدلائل، لأن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، أما غير ذلك فليس بعلم. لذا قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: وأجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم، أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. وذكر رحمه الله أيضا على أن لو أن إنسانا أوقف بيتا على العلماء فإن أهل التقليد لا يدخلون في شرط الواقف، ذكر رحمه الله وذكر غيره وذكر كذلك غيره أن لو أن رجلا أوقف بيتا على طلاب العلم على العلماء لا يدخل في هذا البيت ويسكنه إلا من لا يدخل فيه من كان من أهل التقليد ولو كان مصنفا من المفتين، سواء كان مفتين الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة، إن لم يأخذ دينه بماذا؟ بالدليل، فإنه في حكم المقلدين وليس في حكم أهل العلم وحكم العلماء. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، والوجوب هنا وجوب ما ذكرنا أنه عيني، ويدل على ذلك ما جاء في حديث أنس الذي رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأول ما يدخل في العلم علم ماذا؟ التوحيد. أول ما يدخل في العلم علم التوحيد. وأما ما ألحق في هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فلفظ مسلمة إنما هي ملحقة وليست بصحيحة، كما نبه ذلك السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة، لفظة ومسلمة فإنها لفظة ملحقة وليست في شيء من طرق الحديث، وإن كان معناها ماذا؟ صحيحا، ولكن ليست في طرق الحديث. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله قال اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة، هو القائل هنا اعلم رحمك الله أنه يجب على كل أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، وهو القائل كذلك من منقولاته ومن قوله قال أيضا اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة وأنه شفاء للقلوب المريضة وأن أهم ما عليه ما على العبد معرفة وأن أهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة، والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. هذا من كلامه رحمه الله. قال اعلم رحمك الله أن طلب العلم ماذا؟ فريضة، وأنه شفاء لمن؟ للقلوب المريضة رحمه الله عز وجل. والعلم كما هو معلوم منه ما هو عيني ومنه ما هو كفائي، فالعلم الذي لا بد للعبد منه فهو عيني، كما قيل لأحمد رحمه الله عز وجل يجب، قال أحمد رحمه الله يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه، يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه. فقيل له مثل أي شيء؟ قال الذي لا يسعه جهله، صلاته، صيامه ونحو ذلك. والعلم كذلك يقسم إلى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا، الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال، كالعلم بأن النار ماذا؟ حارة. والنظر ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الوضوء. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وفسر العلم بقوله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله هي الإيمان به، معرفة الله هي الإيمان به، وبإذن الله سبحانه وتعالى سنذكر ما يأتي في الإيمان به في حديث جبرائيل الذي سيذكره المؤلف رحمه الله عز وجل. كذلك ومعرفة نبيه، سنذكر أيضا ما يتعلق بالنبوات، ما يتعلق بالرسالات، ما يتعلق بالأنبياء، ما يتعلق بالرسل في قوله والإيمان بالرسل. كذلك هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فإن دين الإسلام يجب على الإنسان أو يشرع للإنسان أن يعرف هذا الدين ماذا؟ بالأدلة. المنبغي على الإنسان أن يعرف هذا الدين، يعرفه بالأدلة. قال أهل العلم رحمهم الله، وقول المصنف هنا ومعرفة للإسلام بالأدلة، هذه الجملة تنبيه إلى قاعدة استنبطها العلماء رحمهم الله. ومعرفة للإسلام بالأدلة تنبيه إلى قاعدة استنبطها العلماء رحمهم الله من الكتاب والسنة، وهذه القاعدة هي الأصل في العبادات المنع إلا بنص. الأصل في العبادات المنع إلا بنص. وهذه القاعدة ذكر أهل العلم رحمهم الله أنها أصل في رد البدع. ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذه القاعدة أصل في رد البدع. فالدين والتقرب والتعبد لله لا يكون إلا بالنص الصحيح الصريح، فلا يجوز الاجتهاد في باب العبادات وفي إثبات شيء من التعبد. وهذا الدليل إما أن يكون من الكتاب، وإما أن يكون من السنة، وإما أن يكون من إجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذلك ثبت عند أبي داود من قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من لكان ظاهر الخف أولى بالمسح من لو كان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، لأن نحن نمسح لأن الباطن في العادة هو ماذا؟ هو الذي يكون فيه تعلق من الأتربة والقاذورات إلى غيره. قال علي بن أبي طالب رضاه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، أولى بالمسح من أعلاه. وهذا الأمر اتفقت عليه كلمة الأئمة من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. ويراجع طالب العلم مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، فإنه ذكر النقولات الكثيرة المقررة لهذا الباب، أن الدين يؤخذ بالدليل، أن الدين يؤخذ بالدليل. وأظن أننا قد أطلنا، توقف عند هذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.